صباح الخير يا أولاد. درس التاريخ النهاردة عن مغامرة جديدة، لكن المغامرة دي ما حصلتش لا في بر ولا في مرة بلعت حاجة غريبة، بيتهيأ لي سمكة عجيبة. مرة بلعت حاجة غريبة، بيتهيأ لي سمكة عجيبة. وسمعت صوت بيقول أنا فين يا ترى؟ أنا فين؟ أنا مش عارف أنا فين. أنا فين يا ترى؟ أنا فين؟ أنا مش عارف أنا فين. أنا خايف مش شايف، أنا خايف مش شايف. أنت من يا أخينا؟ جيت من أي سفينة؟ أنت من يا أخينا؟ جيت من أي سفينة؟ يوه دي حكاية طويلة. أنا اسمي يونان، راجل غلبان، وفي يوم من الأيام الرب قال لي كلام. قال لك إيه؟ قال لي روح بلد بعيدة، والبلد اسمها نينوى. قال لي روح بلد بعيدة، والبلد اسمها نينوى، والناس اللي فيها عنيدة، وأنا اللي عندي الدواء. والناس اللي فيها عنيدة، عندي الدواء. لكن أمر الرب كان علي صعب، لكن أمر الرب كان علي صعب. قررت أهرب في سفينة واروح لأي مدينة. والبحر هجع علينا، ولقينا نفسنا وحدينا. عملنا قرعة علينا، نعرف المذنب فينا. نرمي من السفينة ويهدى البحر علينا. وبعدين قرروا يرموني في البحر، سابوني. حكاية ليها العجب، بس انت برضو السبب. حكاية ليها العجب، بس انت برضو السبب. انا لو كنت محلك ما كنتش هعمل زيك ابدا. مش هعمل زي زمان ولا خليك زعلان. مش هخليك زعلان.